لكن قد دخل بها يعني قد وطئها أو خلا بها خلوة كاملة حيث أغلق عليه الباب وتمكن من جماعها، فهذا يطلقها طلقة واحدة له المراجعة ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيض، ما دامت لم تحل ثلاث حيض ولو طالت الشهور له العدة له المراجعة. يقول راجعت امرأتي أو قد راجعت امرأتي أو رددتها إلي أو أمسكتها ونحو ذلك يكفي، والسنة يشهد شهيدين على ذلك، وقوله تعالى وأشهدوا لو يأتي منكم يشهد الشهيدين أن المراجعة. وهكذا إذا كانت حامل يراجعها ما لم ترى حملها، ما في ذلك عدة حتى ترى الحمل فيراجعها. أما إن كانت ليست حامل وليس ذات حيض، إذا كانت عجوز كبيرة قائسة أو صغيرة ما تحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، إذا مرت ثلاثة أشهر من حين الطلاق فليس المراجعة إلا بعقد جديد. إذا كان لا تحيض لكبر سنها أو لصغرها فإنه يعيدها ويراجعها قبل ثلاثة أشهر، فإن مرت الثلاثة فليس له مرجعة إلا بعقد جديد، مناسك جديد بمهر عقد جديد ومهر جديد شاهد يعد عفوان، مثل بقية مثل نساء النبي كان ما تزوج أصلا لابد عقد جديد. أما إن كان طلقها قبل يكونها قبل أن يخرج عقد ولا يطلق ما دخل ما حل بها ولا وطئها، لماذا ما ليس له رجعة عليها؟ فالكبير ليلة صغرى فلا تحلها إلا بعقد جديد، إذا طلق طلقة واحدة ولم يدخل بها ولم يخلو بها تكفيها الطلقة، ليس له رجعة عليها إلا بعقد جديد وملاذ يعني محل جديد وشهود، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منها ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة تعتدونها. فإذا طلقها قبل نسيج قبل الجماع قبل الخلوة التي تمكنه من الجماع كما أفتى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أفتوا بأن الخلوة تقوم مقام الجماع، يعني مظنة في الجماع مظنة في الجامعة، فإذا خلا بها وغلقوا الباب وتمكن منها ثم طلقها طلقة له الرجعة كما تقدم. أما إذا كان ما خلا ولا جامع بل عقد فقط، هذا عقد فقط ثم طلق هذا ليس له عليها عدة، تبين بين أن تصورها تحل له بعقد جديد، يعني بنكاح جديد بمهر جديد وشهود، ويقول الولي زوجتك ويقول قبلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم الزيبية، باعث الرسالة المستمع عبد الله بن ساجي التويجري يقول نأمل من سماحتكم إفتاءنا فيما يأتي. قوم سافروا سفر قصر، وفي أثناء سفرهم هذا مروا ببلد وقت صلاة العشاء وهم لم يصلوا المغرب، فدخلوا مع جماعة المسجد على حالات ثلاث. الأولى جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة العشاء وبعد السلام صلوا المغرب قضاء. الحالة الثانية جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة المغرب، فلما قام الإمام لركعته الرابعة جلسوا حتى سلم الإمام فسلموا معه وصلوا العشاء بعد ذلك. الحالة الثالثة جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة المغرب أيضا، فلما قام الإمام لركعته الرابعة جلسوا فتشهدوا وسلموا ولحقوا بالإمام في الركعة الرابعة له بنية صلاة العشاء لهم، وأكملوا بعد ذلك ثلاث ركعات هل لكي تتم صلاة العشاء، فأي هذه الحالات وافقت الصواب، وهل على أحد منهم إعادة؟ افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الطائفة الأولى أن صلوا العشاء معه ثم صلوا المغرب عليك أن يعيدوا العشاء لأنه غير التصريف، الواجب عليهم التصريف المغرب ثم العشاء وليس للجماعة عمر في ترك التصريف، فعليه أن يعيدوا صلاة العشاء لأنهم صلوها قبل المغرب. أما الذين صلوا مع الإمام بنية المغرب وجلسوا في الثالثة وثم انتظروا حتى سلموا معه فهؤلاء قد أفاضوا ولا شيء عليهم الحمد لله. الحمد لله. الثالثة جلسوا بعد الثالثة

وهل أعد من هاجرات القرآن إذا لم أقرأ واكتفيت بالاستماع؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. المشروع اللي بين أمرين، الاستماع والقراءة، كان يقرأ ويستمع على المستقبل. فأنت في عدد أمرين اجتهدي في القراءة حتى الأوقات المناسبة، واجتهدي في السماع، سماع القرآن من أصحاب الأصوات الطيبة والقراءة الطيبة، لأن الإنسان قد يخشى ويتأثر كثيرا بسماع صوت غيره. ففعليه الأمرين جميعا، لا تترك في القراءة في بعض الأوقات، ولا تترك السماع، ففعلي هذا وهذا. جزاكم الله خيرا. هل تعد من هاجرات القرآن إذا استمعت ولم تقرأ في المصحف؟ ليس لا تعد من ذلك. الحمد لله. من هاجرات يعني المستمع كالقارئ، لكن شوف تجمع بين الأمرين، كون القارئ يجمع بين الأمرين، بين القارئ والاستماع، بين القراءة والاستماع، هذا أكمل وأفضل. كما فعل ابن الفصل والصحابة. اللهم صل على المستمع، له أجر عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل عن ثواب الاستماع وثواب القراءة، أيهما أكثر؟ الله والله أعلم، من هذا يرجع إلى ما يقع في القلب، إذا كان الخشوع في القلب والتأثر بالقرآن بالقراءة أكثر صارت القراءة أفضل، وإذا كان التأثر بالاستماع أكثر صارت الاستماع أفضل، فهو على حسب ما يجده القارئ والمستمع، فإذا كان يحسن له بالسماع القرآن الأشرطة من شخص معين شيء معين تأثر وخشوع وخوف من الله ورغبة فيما عنده وتحسن في أوضاعه فليشهد هذا، وهذا أفضل من مجرد القراءة، وإن كانت قراءته أشد أثرا في قلبه وأنفع له فليكفي من القراءة. جزاكم الله خيرا. يدور على ألسنة بعض الناس قولهم أنا محافظ، أنا ملتزم، أنا متدين، أو يصف بعض الناس البعض الآخر فيقولون فلان ملتزم وفلان محافظ وفلان متدين، هل في هذه الأوصاف شيء؟ إذا وصفه بيانا فلا بأس، أيوة. صادقا أين. فلا بأس. أما الشخص ينبغي يقول إن شاء الله أنا محافظ، إن شاء الله أنا مؤمن، إن شاء الله، هذا كان السبب احتياطا. طيب. فيها قد يكون مقصر وإن شاء الله يعني إن لم أقصر في هذا الشيء. الله المستعان. فيقول أنا مؤمن محافظ إن شاء الله، أنا ملتزم إن شاء الله، المؤمن إن شاء الله احتياط. جزاكم الله خيرا. تسأل عن صيام الأيام البيض سماحة الشيخ، وتقول هل يجوز صيامها متفرقة مثلا 13 و14 و15 أو 17 و19 و20؟ يجوز أن تصوم الثلاثة، يصوم الثلاثة في أي وقت من الشهر. رسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذاتها من كل شهر، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، الأمر واسع بحمد الله. الحمد لله. وإن تيسر أن تصلي في البيض 13 و 14 و 15 متوالية فهو أفضل، وإلا فالأمر واسع، يصوم الإنسان البيض في أي وقت من الأشهر، الحمد لله، مفرقة أو متوالية. جزاكم الله خيرا. إذا كوننا نطلق عليها قولنا الأيام البيض لا يشترط أن تكون في وقت معين من الشهر؟ ما يقال بيض إلا إذا كانت في 13 و 14 أيوة، وإلا في قالت أيام 3 من الشهر يكفي. بارك الله فيك. فالبيض مرادها أن ليلها بيض ونهرها بيض، البيض بالقمر في الليل والنهار نهر، هذه هي أيام الوسط، يعني 10 و14 و15 يقال لها أيام البيض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول هديل سين، تسأل سماحتكم فتقول هل يجوز لبس الحلي التي تكون على شكل عضو من أعضاء الجسم كالكف مثلا أو غيره، وسواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة؟ لا حرج في هذا، الحمد لله. أما من الصورة صورة الرأس، أما إذا كان ما في رأس يد أو كف أو إصبع ما يجب. جزاكم الله خيرا. هل تقال التحيات التشهد الأول والثاني في الركعتين الأول أم يكفي التشهد الأول؟ السنة أن يأتي بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمر، ثم تقوم ويقوم الرجل يستعد صلاة الصلاة عن جزاكم الله. وإن أخبر على الشهادة ثم قام يستعد كفى، الحمد لله. جزاكم الله خير. اللهم صل وسلم على الشهادة الأول، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد